عباس يا عباس من يروي يا العطشان عباس عباس يا من يطفئ النيران عباس عباس يا عباس عباس عباس هلا هلا نيرانا وله في أين في الطف اي والله وله في في الطف على العباس وبعهودي بارك الله في النشامة بارك الله فيكم هذا النص هاتي على العباس وبعهودي وفيت اليوم بارك الله مأجور على العباس وبعهودي وفيت اليوم لجل ما انطيت جفوفي وانطيت دموم على العباس وبعهودي وفيت اليوم لجل ما انطيت جفوفي وانطيت دموم اصعب من كفين الطاحت اصوات اللوم هاللوم يألم اكثر من شفرات القوم اصعب من كفين الطاحت اصوات اللوم هاللوم يألم اكثر من شفرات القوم هذي فعال الدهر دهر بنا قد خانا هذي فعال الدهر دهر بنا قد خانا لا شيء مثل الصبر عند الأسى يرعانا لا شيء مثل الصبر عند الأسى يرعانا ولهفي أين الماء في الطف أين الماء ولهفي أين الماء في الطف أين الماء عباس يا عباس من يروي العطشانا عباس يا عباس من يطفئ هلا هلا عباس يا عباس ما شاء الله عباس يا عباس من يطفئ النيران ولهفي أين الماء في الطف أين الماء ولهفي أين الماء في الطف أين الماء على العباس وبعهودي وفيت اليوم هذا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي على العباس وبعهودي وفيت اليوم لجل الماء جفوف انطيت لجل الماء انطيت جفوف وانطيت دموم هاد نفس سيد لداعيتها خدمتك خدمتك على العباس وبعهود وفيت اليوم لجل الماء انطيت جفوف وانطيت دموم اصعب من كفين الطاح اصوات اللوم هاللوم يألم اكثر من شفرات القوم هذي فعال الدهر دهر بنا قد خانا لا شيء مثل الصبر عند الأسى يرعانا هذي فعال الدهر دهر بنا قد خانا لا شيء مثل الصبر عند الأسى يرعانا ولهفي أين الماء الطف أين الماء ولهفي أين الماء الطف أين الماء عباس عباس يا عباس من يروي العطش هلا هلا عباس يا عباس من يطفئ عباس يا عباس يا بالخوف عباس يا عباس من يطفئ النيران ولهفي أين الماء في الطف أين الماء احواله فيه اين الماء بالطفي طايح يم شاطئ المايات طايح يم الشاطئ صرخاته نات من صوب خيام تحشم يا بعث الخاد طايح يم الشاطئ صرخاته نات من صوب خيام تحشم عباس الخاد وين الماي وانت الماس هل جود وياك ارجع واروي قلوب اطفال لا تهاب عداك ارجع واروي قلوب اطفال لا تهاب عداك اهين لذاك الصوت قد هيج الاحزان ماجور ماجور ان شاء الله اهين لذاك الصوت قد هيج الاحزان ولهفه اين الماء تطفي اين الماء ولهفه اين الماء تطفي اين عباس عباس يا عباس هل يروي العطشان عباس عباس يا ابو الفضل ولهفي في الطفي ولهفي يا الله في الطفي طايح يم الشاطئ صرخاته نات من صوب خيام تحشم عباس الخاد طايح يم الشاطئ صرخاته نات من صوب خيام تحشم عباس الخاد وين الماي وانت الماس هل جود وياك ارجع واروي قلوب اطفال لا تهاب عداك اهين لذاك الصوت قد هيج الاحزان من يدري ان الموت لاغماض الاجفان ولهفي اين الماء تطفي اين الماء ولهفي اين الماء تطفي اين الماء عباس عباس يا عباس ها عباس يا عباس ولهفي اين الماء في الطف اين الماء ولهفي اين الماء في الطف اين الماء زينب تصرخ انت الكاف وشلون تغيب يا الواعد اطفالك تطلع للماء تجيب للماء تجيب زينب تصرخ انت الكاف وشلون تغيب يا الواعد اطفالك تطلع للماء تجيب لا تخلي ظنون اختك من هاليوم تخيب عباس وما تدري غياب للروح يصيب والطفل عند المه يبكي وقد ابكانا في القلب نار الوجه اخلفته ظمانا والطفل عند المه يبكي وقد ابكانا في القلب نار الوجه اخلفته ظمانا ولهفي اين الماء تطفي يا الله ولهفي اين الماء تطفي اين الماء عباس عباس يا عباس هل يروي العطشة هلا عباس يا عباس هل يطفي اين عباس يا عباس ولهفي في الطفي ما شاء الله ولهفي اين الماء في الطفي اين الماء لمن اسمع هذا النوم الاها تتزيد ادرب اطفال العطشان للماء يتريد للماء يتريد. ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة. لمن اسمع هذا النوم الاها تتزيد ادرب اطفال العطشان للماء يتريد. لكن هذا المطلب اصبح يا حيف بعيد. انا اللي خليت العسل والجيش يميت اني صببت الويل في جمعهم بركانا حتى رأيت الخيل قد اخلت الميدانا اني صببت الويل في جمعهم بركانا حتى رأيت الخيل قد اخلت الميدانا ولهفي اين الماء في الطفي ولهفي في الطفي يا عباس يا عباس ولهفي اين في الطفي ولهفي يا الله اليمن هاي الخدر تحت واطفال تنوح انا اللي وفيت بعهد ضحيت الروح ضحيت الروح اليمن هاي الخدر تعطف واطفال تنوح انا اللي وفيت بعهد ضحيت الروح بين صفوف العسكر خليت الموت يلوح كل فارس يفلت من كل فارس يفلت من سيف مهزوم يروح والله مهزوم يروح كل فارس يفلت من سيف مهزوم يروح مهزوم يروح قارعت جيش القوم أرديتهم أبدانا والمجد خط اليوم عن قدرتي برهانا قارعت جيش القوم أرديتهم أبدانا والمجد خط اليوم عن قدرتي برهانا ولهفي أين الماء في الطفي أين الماء ولهفي في الطفي أين عباس عباس يا عباس هل يروي العطشانة ما شاء الله عباس يا عباس يا ولهفي في الطفي ما شاء الله ولهفي في الطفي تعتب زينب قالت ظن بالما يتعود بالما يتعود شلون ارجع وبسهم العس مصيوب الجود مصيوب الجود تعتب زينب قالت ظن بالما يتعود شلون ارجع وبسهم العس مصيوب الجود سهم بعيني وقطعة ومن شفين الزود ضحيت بدمي وشفين والراد شهود عند اشتباك السم قابلتهم فرسانا لولا نزول الأمر لم تلفيني جثمانا عند اشتباك السم قابلتهم فرسانا لولا نزول الأمر لم تلقيني جثمانا ولهفي في الطفي ولهفي أين الماء في الطفي عباس عباس يا عباس لم يروي العطشانا عباس ولهفي أين في الطفي ولهفي في الطفي سهم الغادر هدم حيل من طاب العين تعتب زينب قالت ظن بالما يتعود شلون ارجع وبسهم العسل مصيوب الجود مصيوب الجود تعتب زينب قالت ظن بالما يتعود شلون ارجع وبسهم العسل مصيوب الجود سهم بعيني قطعة ومن شفيني الزود ضحيت بدمي وشفيه والراد شهود عند اشتباك السم قابلتهم فرسانا لولا نزول الامر لم تلقيني جثمانا عند اشتباك السم قابلتهم فرسانا لولا نزول الامر لم تلقيني جثمانا ولهفي اين في الطفي اين ولهفي في الطفي اين عباس عباس يا عباس عباس يا عباس لا ولهفي أين الماء في الطفي مجور ولهفي أين الماء في الطفي أين السهم الغادر هدم حيل من صاب العين والأصعب من صوب راس عمود البير عمود البير سهم الغادر هدم حيل من صاب العين والأصعب من صوب راس عمود البير مقطوع زنود منين ارجع بالماء منين بالماء منين بالماء منين لو شافت حالي تعذرني أطفال حسين أطفال حسين أطفال أطفال أطفال حسين مقطوع زنود منين ارجع بالماء منين لو شافت حالي تعذر أطفال حسين أطفال حسين هذي دماء الرأس فوق الثرى غدرانا أوحى إلي اليأس أن أرقد الكفدانا هذي دماء الرأس فوق الثرى غدرانا أوحى إلي اليأس أن أرقد الكفدانا ولهفي أين في الطفي أين ولهفي في الطفي أين عباس عباس يا عباس من يروي العطشانة عباس يا عباس عباس ولهفي في الطفي أين الماء ولهفي في الطفي